قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، لأن الإنسان إذا صام يضعف بدنه فيصيبه انكسار في البدن، فإذا صاحب ذلك انكسار في القلب، فجمع الإنسان ما بين انكسار البدن وانكسار القلب وأخذ يدعو يتضرع إلى الله، فحال الانكسار يقرب من الله الواحد القهار، حال الذل مع الله يورث العزة، حال الضعف مع الله يورث القوة، حال الافتقار إلى الله يورث الغنى. لا بد أن يعقل المسلم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر. وكلما دنا الدعاء قبيل وقت الإفطار يكون أعظم في القبول والإجابة، لأن الإنسان كلما دنت ساعة الإفطار يصبح الضعف أشد والوهن أكبر، فكلما صاحب ذلك دعاء وانكسارا وتضرعا إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يحمد الله عز وجل بما له بما يعلم ذلك العبد من محامد يحمد بها الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. فيحمد العبد ربه على فضله على إحسانه، يذكر بعض ما جاء في القرآن من حمد الله جل وعلا لذاته العلية في كتابه العظيم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحر قل فأنا سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. من ثنايا هذه الآيات المباركات يأخذ الإنسان بعض المحامد التي يحمد بها ربه جل وعلا، فإذا صاحب ذلك انكسارا في البدن وانكسارا في القلب وتضرعا باللسان رفع ذلك إلى الرحيم الرحمن فأجاب الله الدعوة وقبل الله السؤل، ولا يبعد أن يقول الله عز وجل لك: وإن كنت لا تعلم قد أوتيت سؤلك يا عبدي، كما قال الله عز وجل لموسى: قد أوتيت سؤلك يا موسى.